يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى هذه السلسلة المباركة والتي سنشرح فيها بحول الله وقوته الأربعين النووية على صاحبها نسائم الرحمة. مهدت لهذه السلسلة بالحديث عن جملة من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها، والأخلاق التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها، وهذا هو اللقاء السابع في كلامنا عن آداب طالب العلم. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الأدب مع الشيخ، فقلت من أدب طالب العلم مع شيخه أن يوقره ويجله ويحترمه، أن يتواضع له، أن يذب عن عرضه، أن يحسن به الظن، أن يدعو له في حياته ومن بعد مماته. ومن جملة هذه الآداب التي سأقف معها في هذه الليلة أدب السؤال. عنوان الحلقة أدب السؤال. ينبغي على طالب العلم أن يتأدب مع شيخه عند السؤال، فلا يبرمه ولا يضيق عليه ولا يسأل من أجل أن يماري ويجادل، ولا يسأل عن الأغلوطات، ولا يسأل عن المسائل التي لم تقع. الله عز وجل أدبنا بأدب السؤال في قرآنه عندما قال تباركت آياته: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. هذه الآية لأهل العلم في سبب نزولها أكثر من قول. القول الأول ما رواه الإمام الترمذي في سننه والإمام أحمد في مسنده، والحديث حسن صحيح إن شاء الله، عن أبي البختري، عن أبي البختري رحمه الله تعالى، عن علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال رسول الله: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال قائل من الصحابة: يعني أفي كل عام يا رسول الله؟ وهناك روايات كشفت عن اسم الصحابي وهو الأقرع بن حابس، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله. فكرر السائل أو غيره نفس السؤال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرر نفس السائل أو غيره نفس السؤال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. القول الثاني في سبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، عن أبي الجويرية رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، يسألونه استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية حتى يؤدب الجميع بأدب السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. القول الثالث في نزول هذه الآية ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام إلى المنبر. قال أنس: وكانوا قد أحفوه في المسألة، قعدوا يسألوا كتير كتير كتير وضيقوا عليه حتى غضب، فصعد المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. النبي على المنبر يقول مغضبا للصحابة وقد ملأوا المسجد: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال الإمام الشاطبي معلقا: قال النبي: سألوني في معرض الغضب تنكيلا بهم، لأنهم أبرموه وضيقوا عليه وأحفوه في المسألة. قال أنس: فلما سمع الناس هذا الكلام أكثر الأنصار من البكاء، زعلوا النبي أكثروا من البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني سلوني سلوني. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ أنا يوم القيامة هروح فين؟ قال: في النار. أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه فقال: من أبي يا رسول الله؟ طب ده سؤال. ولذلك أم عبد الله بن حذافة عتبت عليه عتابا مرا لما عرفت أنه سأل هذا السؤال: من أبي؟ تسأل تنسب لمن؟ من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قال أنس: ثم أكثر النبي من قوله: سلوني أيها الناس، سلوني اسألوني. فبرك عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. هذه ثلاثة أسباب ثابتة في الصحيحين قالها أهل العلم في سبب نزول هذه الآية. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والحاصل أن الآية نزلت بسبب كثرة المسائل، إما على سبيل التعنت، وإما على سبيل الاستهزاء، وإما على سبيل الامتحان والاختبار، وإما على سبيل التعنت. ده مش أدب، لازم كل واحد فينا يتأدب مع العلماء، يسأل ليتعلم ليعمل، إنما يسأل عشان يبرز عضلاته العلمية ويطلع قدام الناس هو عارف والشيخ مش عارف، هذا ليس بأدب. بل عندنا آثار كثيرة جدا تذم كثرة السؤال. روى الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذا الحديث حجة ودليل على أن النهي أقوى من الأمر. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يعني النبي أمرنا نصلي ونحن قيام، وربنا قال وقوموا لله قانتين، مش قادر يا رب أصلي قائما كما أمرتني، صلي برضه بس على قدر استطاعتك، صلي قاعدا مش قادر، استلقي على ظهرك وصلي. يعني الأمر إذا وجد فيك عجز عن تنفيذه يتنزل ليلائم قدراتك. إنما النهي وإذا نهيتكم عن شيء مش فانتهوا عما استطعتم منه، لا فانتهوا. قال أهل العلم هذا دليل على أن النهي أقوى من الأمر. وروى الشيخان في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات. لما قالش والآباء؟ لأن العقوق في حق الأمهات أكثر من العقوق في حق الآباء، ذلك لضعف الأم عن الأب. هذا من باب التأكيد على أداء حقوق الأم، وحق الأم أعظم ولا شك من حق الأب. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات. يعني إيه؟ يعني تسأل الذي لك وتمنع الذي عليك. كل الناس النهاردة كده إلا من رحم الله، كل يبحث عن الذي له ولا يبحث عن الذي عليه. كل يقولك حقي، طب الواجب اللي عليك فين؟ إلا من رحم الله. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، يعني دفن البنات حية. والعربي قديما كان بعض العرب يدفنون البنت وهي حية مخافة العار، وبعضهم كان يقتل البنات والذكور مخافة الإقتار، الفقر يعني. وعشان كده ربنا شنع عليهم بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وهناك وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ألأنها أنثى؟ يا أخي هل أعطيت لامرأتك عربون ذكر فجاءتك بأنثى؟ ربنا هو الوهاب. ثم كم من أنثى أفضل من مليون ذكر؟ أم مريم تمنى الذكر ليخدم في بيت المقدس فرزقت بأنثى أفضل من مليون ذكر، أفضل من مليون شنب. مريم الصديقة التي اصطفاها الله على نساء العالمين في زمانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم. قيل وقال وإضاعة المال، ركز،